الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وما بعد. أخذنا في الدرس الماضي أو درس أمس ما يتعلق بالعام وما يشتمل به العام، وذكرنا تعريف العام وما حده وأيضا أنواع العام. واضح درس العام. طيب، أما اليوم سنتكلم عن الخاص. قال: الخاص، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز أو تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. لما انتهى المؤلف من ذكر العام ذكر ما يقابله هو الخاص، اصطلاحا ما يدل على لفظ مفرد أو ما يدل على الانفراد يقال له خاص. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على شيء محصور، أو اللفظ الدال الذي أريد به شيء، أريد به شيء يعني خصص بذلك. وإن عرفته باللفظ الدال على شيء محصور لا حرج، أو على محصور، كل هذه التعاريف بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. فقوله: والتخصيص تمييز بعض الجملة، عرف التخصيص أن المقصود به تمييز لبعض إيش الجملة، والتخصيص المقصود به الإفراد، المقصود به الإفراد، والتمييز بمعنى الإخراج، بمعنى الإخراج. فقوله: التخصيص تمييز بعض الجملة، أي أنك تخصص بعض الجملة. حضر القوم إلا خالدا، القوم منهم خالد، لكن لما استثني إلا خالدا معنى ذلك أن خصص خالدا بأنه لم يحضر، بأنه لم يحضر، أي أن هذا ماذا من الخاص. وأيضا وأيضا أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، إما بأن يكون خرج أو أن يكون له ميزة كذكر بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام: حضر الطلاب إلا زيدا، أخرجت زيدا من ماذا؟ من حضور الطلاب، أو ذكر بعض أفراد العام. أما نفي بعض أفراد العام أي خروج من أفراد العام، الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو قول أكثر العلماء، أن هذا تخصيص، أن هذا يعتبر تخصيص. المسألة الثانية وهي ذكر بعض أفراد العام، هل هذا يعتبر تخصيصا أم لا يعتبر تخصيصا؟ مثال: أكرم الطلاب وزيدا، قال الطلاب زيد منهم، فلماذا قال أكرم الطلاب وزيدا؟ قالوا هنا ليس تخصيصا ولكن ذكر بعض أفراد العام. طيب، ما سبب ذكر بعض أفراد العام؟ ذكر بعض أفراد العام قد يكون له مزية زيد لا تنساه، أو أن زيد ينسى، أو أن زيدا لا تهمله إن أهملت غيره، فهناك مزية. لكن هل تدل على التخصيص؟ جمهور العلماء على أنها لا تدل على التخصيص، ذكر بعض أفراد العام. أما إخراج بعض أفراد العام هل يدل على التخصيص؟ نعم يدل على التخصيص، جاء الطلاب إلا زيدا، هنا خصص زيدا بعدم الحضور. جاء أكرم الطلاب وزيدا، أكرم الطلاب وزيدا، ذكر بعض أفراد العام، لكن لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص على الصحيح من أقوال أهل العلم. أضرب لكم مثالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا مرت بين يدي المصلي والكلب الأسود والحمار، قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. جاء في حديث آخر: يقطع صلاة المرء إن لم يكن بينه، أو إذا لم يكن بينه مثل مؤخرة الرحل. اختلف العلماء في هذا، هل قطع الصلاة خاص بمن ليس له سترة، أم أنها عامة بمن له سترة أو ليس له سترة؟ ما سبب خلافهم ذكر هذه اللفظة وهي لم يكن بينه مثل مؤخرة الرحل؟ واضح الآن. فالجمهور يرون القطع، يعني جمهور القول هذا، وإلا الجمهور لا يرون القطع مطلقا، يقولون أن هذا يقطع الصلاة مطلقا سواء كان عنده سترة أو لم يكن عنده سترة. طيب هذا الحديث قالوا هذا ذكر بعض أفراد العام، يعني هذه لفظة تذكر مع بعض أفراد العام لا تدل على تخصيص، لكن تدل على ميزة، وهي أنه يعني ماذا، في الغالب لا يقطع الصلاة إذا مر ما دونه ما فوقه وليس ما دونه، فقالوا هذا من باب ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. أيضا أصحاب القول الثاني يقولون لا، إنما إذا لم يكن له سترة فمرت المرأة قطعت صلاته، فإذا كان له سترة لا يضره من مر بين يديه، لا يضر من مر بين يديه. ما سبب خلاف هذه اللفظة إذا لم يكن، إذا لم يكن؟ فهؤلاء الذين يقولون بالقطع يقولون هذه ما تضر، هذه ذكر بعض أفراد العام، كما تقول أكرم الطلاب وزيدا، ما لها مزية، يعني ما لها كبير فائدة أو تخصيص، ما لها كبير فائدة أو تخصيص. لكن أصحاب القول الثاني يقولون لا، هذه لها مزية، وهي اشتراط السترة، فإذا لم يكن هناك سترة فتكون الصلاة باطلة بمرور هؤلاء الثلاثة. شاهدنا، أريد أبين لكم في بعض المسائل، يعني يذكرون بعض أفراد العام، يذكرون بعض أفراد العام، لكن هذا لا يدل على التخصيص، وهذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله، قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، أي متصل أي وهو الذي لا يستقل بنفسه، كما قال ربنا عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ماذا سبيلا، وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم. إذن استثناء متصل، ولله على الناس حج البيت، يعني كل الناس يجب عليهم أن يحج البيت، من استثنى من ذلك؟ لمن استطاع إليه سبيلا، فهنا استثناء، فهذا يسمى استثناء متصل. أما المنفصل فيكون بدليل خارجي، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يجب على الولد أن يأخذ حظه من الإرث من أبويه. طيب إن كانوا كافرين، إن كانوا كافرين لا يجوز، من أين الدليل؟ هل هذه الآية فيها الدليل؟ الجواب لا، الدليل منفصل، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واضح الآن؟ فقد يكون التخصيص متصل بوجود أداة الاستثناء، وسيأتي معنا، وقد يكون التخصيص منفصل بحيث لا يكون موجودا في نفس الدليل، في نفس الدليل، واضح الآن في مسألة المنفصل والمتصل. طيب العام الذي يكون مخصوصا له خمسة أقسام، العام الذي هو مخصوص، عام أريد به العموم، القسم الأول عام أريد به العموم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، كل مسكر عام بقي على عمومته، فكل ما أسكر سواء كان من عصير العنب أو من غيره فبقي على ماذا؟ على عمومته، أي باقي على عمومته، واضح الآن؟ تقدم معنا في رسالة لطيفة ذكرنا ثلاثة أنواع، وهنا سنذكر أكثر بسبب زيادة التخصيص. ثاني خاص أريد به الخصوص، خاص أريد به الخصوص، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الذهب والحرير قال هذان حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثها، وحلال على إناثها، فهذا يعتبر ماذا؟ خاص، أريد به ماذا؟ خاص أيضا، أريد به ماذا؟ الخاص أي جنس الرجال. ثالثا عام مخصوص، عام مخصوص، كقول النبي عليه الصلاة كقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوه. طيب والمحصن خرج بذلك المحصن، المحصن يرجم، واضح الآن؟ فإذا قالوا هذا عام مخصوص بأنه متعلق بجلد البكر، واضح؟ رابعا خاص أريد به العموم، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف، خصص هذه الكلمة لكن أريد به العموم، أي كل أنواع التقبيح والتوبيخ لا يجوز لك أن تقول على والديك، فهو خاص أريد به ماذا؟ أريد به عام. الخامس عام أريد به الخصوص، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس إيش قد جمعوا لكم، والناس المقصود بهم من؟ واحد هو واحد الذي أخبرهم فقط عن أن المشركين سيقدمون عليكم فبدأ الصحابة بالاستعداد في غزوة أحد، فنزلت قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا، قالوا هذا من العام الذي أريد به الخصوص، واضح؟ طيب، بقيت مسائل ما ذكرها المؤلف وهو ورود سبب خاص، هل هذا يدل على العموم أم يدل على التخصيص؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم أن ورود السبب لا يدل على التخصيص ولو ذكر، خلافا للشافعي الذي قال إن ورد فدل على التخصيص. مثال: السعي بين الصفا والمروة، من الذي فعله؟ من؟ أم إسماعيل وهاجر، كان سببا أم لا؟ نعم سببا، فصار ماذا؟ فصار عاما. الاطباع كشف الذراع واليد اليمنى في الطواف والرمل، ما سبب ذلك؟ كان سببا، وهو أن المشركين قالوا إنه سيقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمة يثرب، أي المدينة، فلما جاءوا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع، أي إظهار القوة، والرمل ثلاثة أشواط، أي السرعة، فقالوا كيف تقولون على أناس وهنتهم أمة حمة يثرب وهم الآن يرملون وأعضاؤهم متكاملة؟ فكان سببا، لكن صار ماذا؟ عاما. أيضا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فعلت وفعلت بامرأة لا تحل لي كما يفعل الرجل بامرأته إلا أني لم أجامعها، فقال أصليت معنا العصر؟ قال نعم. قال الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل هذا خاص لهذا الرجل أم أنها عامة لكل من أصاب ذنبا أو اقترف ذنبا أن الحسنات يذهبن السيئات؟ فجمهور العلماء يقولون ذكر السبب لا يدل على التخصيص، إلا إذا كان هناك مخصص فيه، أما ذكر السبب فالواجب علينا أننا نأخذه بالعام. جلسة الاستراحة، قال بعضهم لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه جلست جلسة الاستراحة، فإذا أنت إذا كنت الآن شابا بقواك لا تجلس جلسة الاستراحة التي تكون ماذا؟ قبل القيام. بعض العلماء يقولون لا، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتنا جلسها ما هناك دليل يخص على ذلك، بل جاء في الحديث مالك بن حويرث أنه كان يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فذكر جلسة الاستراحة وهو يقول إني لا أعلمكم صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ أما الشافعي فيرى أن ذكر السبب تخصيصا، ذكر السبب يعتبر ماذا؟ تخصيصا. والراجح هو ماذا؟ أنه لا يعد تخصيصا. وضحت المسألة؟ المسألة الثانية: هل العرف والعادة تخصصان عموم؟ مثال: عموم محرم فجاءت العادة والعرف بإباحتها، أو مباح فجاءت العادة بماذا؟ بتحريمها أم لا؟ واضح الآن؟ فهذا وقع خلاف بين العلماء، اتفق أهل العلم على أن العرف والعادة محكمان، وإذا لم يكن هناك نص شرعي فهي معمول بها، ولكن اختلفوا إذا تعارضت العادة مع أمر عام وغير ذلك، فهل العادة هنا محكمة أم ليس بمحكمة، أو يقال أن هذا يخصص العام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا خالفت نصا لا تخصص. أضرب لكم مثالا، الآن في بعض العلماء من يفتي بجواز لبس البنطال، لماذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا واعتذروا؟ قالوا الآن العادة، العادة خصصت هذا العموم، وهو أن الوضع يجعلك تلبس هذا البنطال. واضح الآن؟ فاستدلوا بهذا بعادة الأهل البلاد، عادة أهل البلاد، لأنك أنت قد تصل إلى بعض البلدان ما عندهم القمص هذه ولا عندهم الأزر، فيرون أن هذه لبسة غريبة، لبسة ماذا؟ غريبة. قالوا إذن يجب عليك أن تسير على عادة البلاد، ويكون هذه العادة مخصصة لهذا العموم. واضح الآن؟ فيختلفون بهذا الاختلاف، لكن الذي يظهر أن من قال أن العادة والعرف تخصص ما تخصص، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. فلا يجوز أن تخصص يعني شيء محرم أو شيء كذا، وهذا هو قول أكثر أهل العلم أن العادة والعرف لا تخصصان شيئا، لا تخصصان شيئا، فإذا عارضت نصا فالواجب العمل بالنص الشرعي. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.